الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، هذا هو اللقاء الثاني من لقاءاتنا في كتاب أدلة الأحكام من روضة الناظر العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والقرآن يشتمل على الحقيقة والمجاز، وهو اللفظ المستعمل في غير موضوعه الأصلي على وجه يصح، كقوله: واخفض لهما جناح الذل، واسأل القرية جدارا يريد أن ينقض، أو جاء أحد منكم من الغائط، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، إن الذين يؤذون الله أي أولياء الله. وذلك كله مجاز، لأنه استعمال اللفظ في غير موضوعه، ومن منع فقد كابر، ومن سلم وقال لا أسميه مجازا فهو نزاع في عبارة لا فائدة في المشاحة فيه، والله أعلم. العلماء منهجان في الحقيقة. المنهج الأول يقول بأن الحقيقة هي اللفظ المستعمل في ما وضع له، والمنهج الثاني أن الحقيقة استعمال اللفظ في موضوعه الأصلي أي فيما وضع له أولا. الحقيقة مأخوذة من الحق، ضد الباطل. وأما المجاز مأخوذ من الجواز، وهو الإذن، مأخوذ من الإجازة وهي الإذن، أو من الجواز وهو المرور والانتقال من مكان إلى آخر. وأما تعريف المجاز فقيل هو استعمال اللفظ غير ما وضع له، ورده الأكثر بأن هذا تجوز وليس هو المجاز، ولذا عرفه المؤلف بقوله: هو اللفظ المستعمل في غير موضوعه الأصلي على وجه يصح. وقوله اللفظ أي الكلام سمي بذلك لأنه يلفظ ويخرج بواسطة اللسان. قوله المستعمل لإخراج الألفاظ المهملة، فإنها لا توصف بكونها حقيقة ولا بكونها مجازا. قوله في غير موضوعه الأصلي أي في غير المعنى الذي وضع له أصالة أي ابتداء. قوله على وجه يصح أي بوجود مناسبة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، وقد يكون ذلك بمجرد المناسبة أو لوجود القرينة أو لوجود العلاقة. وقد اتفق العلماء على اشتمال القرآن على الحقائق، اختلفوا اشتمال القرآن على المجاز، وسيأتي عند المؤلف أن الحقائق ثلاثة أنواع: الحقيقة اللغوية مثل استعمال لفظ السماء والأرض في معانيهما، والثانية الحقيقة الشرعية التي يقول بإثباتها الجمهور خلافا للباقلاني، ومن أمثلة ذلك إطلاق الزكاة على إخراج جزء من المال، والنوع الثالث الحقيقة العرفية بما تعارف جماعة على استعمال اللفظ فيه، القسم الرابع من أقسام الكلام المجاز، والفرق بين الحقيقة والمجاز في أمور متعددة. الأمر الأول أن الحقيقة لا يجوز نفيها بخلاف المجاز، الفرق الثاني أن المجاز لا بد أن يكون فيه مناسبة بينه وبين الموضوع الأصلي ما يدل على مغايرتها له، على مغايرتها يعني الحقيقة له يعني للمجاز، بخلاف الحقيقة. الأمر الثالث أن الحقيقة لا تحتاج إلى دليل، إنما يكتفى فيها بالإطلاق اللغوي، بخلاف المجاز. ننتقل إلى منشأ الخلاف، منشأ الخلاف: هل يوجد في اللغة مجاز؟ فإن من نفى وجود المجاز في اللغة لا بد أن ينفيه في الكتاب. المنشأ الثاني هل المجاز مع قرينته يجوز نفيهما؟ هل المجاز عند وجود القرينة يجوز نفيها؟ أما عن الأقوال فالجماهير يثبتون وجود المجاز في القرآن، ويستدلون على ذلك بأدلة. الدليل الأول وقوع المجاز في القرآن، مثل قوله تعالى: واخفض لهما جناح الذل، فإن الجناح، فإن حقيقة الجناح بلغة العرب إنما يكون للطائر، من الأجسام، أما المعاني كالذل فإنه لا يوصف بكونه جناحا، من أمثلته في قوله تعالى: واسأل القرية. لأن القرية بنيان وجدران لا يصح سؤالها، ويكون المراد: واسأل أهل القرية. وقوله: خذ لهما جناح الذل، هذا استعارة. قوله: واسأل القرية، هذا مجاز بالحذف. من أمثلة أيضا قوله تعالى: جدارا يريد أن ينقض، لأن الإرادة إنما تكون للأحياء، والجدار لا حياة فيه، فأراد هنا بقوله يريد أن ينقض أي قارب ذلك، فالإرادة هنا كناية عن مقاربة الانقضاض. ومن أمثلته في قوله: أو جاء أحد منكم من الغائط، فإن الأصل في الغائط المنخفض من الأرض، لكنه نقل واستعمل في الخارج النجس، من أمثلة في قوله: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فإن الجزاء لا يسمى سيئة، مثله في قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، لأن مجازاة المعتدي بمثل فعله لا تسمى اعتداء، وإنما هي قصاص مثله في قوله تعالى: إن الذين يؤذون الله، لأن الله لا يضره فعل الخلق، إنما المراد يؤذون أولياء الله، قد يجيب عن مثل هذا الاستدلال بعدد من الإجابات، مثلا في قوله: واسأل القرية، يقولون المراد به أهل القرية، لأن لفظة القرية لا تطلق على المباني غير المسكونة، لأنها تسمى أطلالا، لفظ القرية لا يطلق إلا على المجموع من السكان والمباني. وأما الأذى فلا يعني أن الله يتأثر من المخلوق بحيث يتضرر من المخلوق، إنما يكون المراد به أن الله عز وجل لا يرضى عن أقوالهم. الدليل الثاني أن العرب استعملت المجاز في لغتها، القرآن عربي، فلا يمتنع أن يستعمل الأسلوب العربي في القرآن. أجيب عن هذا بأنه لا يلزم أن يشتمل القرآن على جميع استعمالات العرب في كلامها، والقول الثاني أن القرآن لا مجاز فيه، قال به أكثر الظاهرية. واختيار شيخ الإسلام بن تيمية ابن حامد وابن خويزمنداد وطوائف، استدلوا عليه بأن المجاز يجوز نفيه والقرآن لا يجوز نفي شيء منه، وأما من جهة أصل المسألة فإن أكثر أهل اللغة يثبتون وجود المجاز في لغة العرب، ويستدلون على ذلك بوقوعه، والقول الثاني بعدم وجود المجاز في لغة العرب، وقد اختاره طائفة من أهل اللغة كأبي علي الفارسي لعل سبب وجود النزاع أن من أثبت المجاز قال اللفظ وضع في غير اللفظ استعمل في غير ما وضع له، كما في قولك رأيت أسدا يخطب فكان مجازا، ومن نفى المجاز قال أنظر إلى الجملة كاملة فانظر إلى اللفظ وما احتف به من قراء واجعله بمثابة الكلمة الواحدة. فكما أن المستثنى والمستثنى منه تكون بمثابة الكلمة الواحدة كما في قولك له عشرة إلا ثلاثة، يعني سبعة، أصبحت كالكلمة الواحدة. قالوا فهكذا هذا اللفظ بقرينته نجعله بمثابة الكلمة الواحدة. سيأتي معنا في مباحث التخصيص أن من فرق بين المتصل والمنفصل قال المخصص المتصل بمثابة الكلمة الواحدة، ولعل القول القائل بأن النظر يكون إلى الكلمة مع ما يحتف بها من القرائن أرجح وأولى، لأن العرب لا تتكلم بالكلمة المفردة مجردة وإنما تتكلم بالجمل الكاملة، فهي تشتمل على اللفظ وقرينته. ولهذا لا تصحح العرب أن يتكلم الإنسان بالكلمة المجردة. رأي ابن تيمية الشيخ، رأي ابن تيمية الشيخ يقول لا يوجد مجاز في لغة العرب، لأن العرب لا تتكلم بالكلمة المجردة وإنما تتكلم بالجملة، ولم يلتفت إلى اللفظ المفرد الأسد، وإنما قال العرب عندما تقول رأيت أسدا يخطب لا يريدون به الحيوان المفترس، وإنما يكون حقيقة في ما يدل عليه بدموع اللفظ، وهو أن يكون في الرجل الشجاع. ولذلك يتغير مدلول اللفظ بتغير ما يوجد معه من تتمة الجملة. تقول ذهب إلى السوق بمعنى انطلق إليه، تقول ذهب من السوق بمعنى أنه ابتدأ مسيرة من السوق. لماذا اختلف المعنى هنا؟ اختلاف الألفاظ المقترنة مع لفظ الذهاب. الخلاف لفظي ولا حقيقي؟ هناك طوائف يرون أن القرآن لا يشتمل على المجاز مع وجود المجاز في لغة العرب، ومن هؤلاء داود الظاهري وابنه ومنذر بن سعيد ومن أواخرهم الشيخ الشنقيطي رحمه الله، هم يرون أن القرآن لا يشتمل على المجاز لكنهم يثبتون في لغات العرب، والأرجح كما تقدم نفيه عنهما. هل يترتب على هذه على هذا الخلاف ثمرات؟ يقول نعم يترتب عليه ثمرات، تمثل في ما لو استعمل اللفظ في مجازه مع القرينة. هل نقول يكتفى باللفظ الدال على وجود المجاز أو لا بد من قرينة أخرى؟ مما فاتني في الفروقات بين المجاز والحقيقة أن الحقيقة يجوز الاشتقاق منها بخلاف المجاز، فإنه لا يصح المشتق منه. هناك من بنى على الخلاف مسألة استحداث المجازات الجديدة، هل هو مقبول أو غير مقبول؟ فمن قال بمنع المجاز فلا يصح لنا أن نستخدم استعمالا جديدا، وبخلاف من أجاز المجاز في اللغة، لكن في هذا نظر، ما زالت العرب تستحدث مجازات، تستحدث أساليب في لغتها. بعض أهل العلم قال بأن منشأ الخلاف في هذه المسألة مسألة هل اللغة توقيفية أو اصطلاحية؟ هل اللغة توقيفية أو اصطلاحية؟ من قال بأنها اصطلاحية قال بأن اللغة يكون فيها المجاز. في هذا البناء نظر، لعلنا نقف على هذا. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير، ويجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله غدا تعذروننا، موعدنا إن شاء الله يوم الأحد. كلام المصنف فيه إشكال، وهو أنه جعل الخلاف مكابرة، ومن أثبت المجاز ومن نفاه كل منهم عند دليله، بالتالي جعل من المكابرة فيه ما فيه. حتى الأمثلة التي يذكرها المؤلف ويذكرها غيره الآخرون يجيبون عنها بأجوبة متعددة مختلفة، وهو قسم المخالف إلى قسمين: من قال لا أسميه مجازا مع إقراري بجوازه، قل هذا النزاع معه في مجرد كلام ولا مصاب لا مشاحة في الاصطلاح، والآخر من منع حقيقة فهذا الخلاف مع خلاف حقيقي. هنا تلاحظون أنه لا يلزم من نفي المجاز، لا يلزم من إثبات المجاز نفي الصفات، فقد يثبت الإنسان المجاز ويثبت الصفات، لأن المجاز على خلاف الأصل فلا يصار إليه إلا عند وجود الدليل أو عند تعذر الأصل. هو مستحيل، لكن هل نسمي حقيقة أو مجاز؟ وكيف ممكن يكون هذا؟ أننا ننظر في اللفظ بوجه آخر أو نؤول هذا اللفظ، لكن هل نبقي على مسمي حقيقة أو نسمي مجاز؟ على كل، إذا عرفنا مراد كل وعرفنا دليل كل سهل علينا. شوف عندك مسائل متعلقة بهذا. المسألة الأولى في صرف الألفاظ عن معانيها الحقيقية إلى معان مجازية. المسألة الثانية فيما تعلق باستحداث التجوز الجديد. المسألة الثالثة فيما يتعلق بنقل اللغات، تغيير مراسم اللغة. ولذلك ابن القيم في الصواعق المرسلة ذكر أن من الطواغيت ما يتعلق ب المجاز. أنتم تعرفون أن بعضهم انطلق من إثبات المجاز إلى نفي الصفات، ولكن ليس هذا عاما في كل من أثبت المجاز، ولا ترابط بينهما. الكلام في ظن أن الإيذاء يلزم منه لحوق الضرر، إذا نفيت لحوق الضرر، إذا نفيت أخذ معنى لحوق الضرر من إثبات الإيذاء سهلت عليك المسألة. هذا من اللي يستدل به اللي يثبت المجاز ولا ينفيه؟ من نفى المجاز قال في قوله علم آدم الأسماء كلها يشمل ما تسمونه اسما حقيقيا وما تسمونه اسما مجازيا، وكلها أسماء، يعني لفظة الأسماء لفظة عامة. قد يستدل بهذه الآية على خلاف ارتآلك، ومن ثم الاستدلال بالآية مشترك بين كل منهما. أسأل الله جل وعلا لكم التوفيق. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.